وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلا نزال نعيش في ظلال هذه الشعيرة المباركة، الركن الخامس من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. سؤال يرد في هذا المقام: هل على مريد الحج أن يصلي صلاة الاستخارة؟ إن الحديث في الاستخارة عام: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة. فهل يستخير من يريد أن يذهب إلى الحج؟ الجواب على هذا فيه تفصيل: إن كان يحج حجة الإسلام الحج الواجبة، فهذه لا يستخير فيها، لأنها خير محض، لأنها فريضة واجبة على الفور. في قول جماهير أهل العلم: من أراد الحج فليتعجل. يعني هذا تماما كما لو أراد أحدنا أن يصلي الظهر مثلا، هل يستخير الله هل يصلي الظهر أم لا؟ لو أراد أن يخرج زكاة ماله، هل يستخير الله أن يخرج زكاة ماله أم لا؟ إنما يكون هذا مع التردد في الأمر الذي فيه تردد. طيب، متى يكون في الأمر تردد؟ في حج التطوع أو في عمرة التطوع. الإنسان إذا أدى الحج الواجب والعمرة الواجبة ثم أراد أن يحج مرة أخرى، عندئذ تكون البدائل كثيرة، الخيارات المشروعة متاحة. يعني هل يترك مسجده ثم يذهب إلى العمرة في شهر رمضان، أم يبقى مرابطا مع إخوانه في المسجد لكي يعظهم ولكي يأمرهم وينهاهم ويذكرهم بالله عز وجل؟ هذا مشروع وهذا مشروع، وعنده تردد، ليس ترددا في أصل فضل العمرة، لكنه تردد في المقابلة بينها وبين مشروعات أخرى وبين شعائر وأمور أخرى الله جل وعلا قد شرعها، والله جل وعلا قد جعلها سبيلا إلى مرضاته. الخلاصة: إن حجة الفريضة، حج أول مرة والعمرة أول مرة، ليس فيها استخارة. من ملك الزاد والراحلة والاستطاعة عليه أن يبادر على الفور. إن المريض قد يمرض، إن الضالة قد ربما تضل، إن الحاجة ربما تعرض، فعليه أن يبادر إلى الحج قبل أن تأتي اللحظة التي يعسر فيها عليه القيام بما افترضه الله تعالى به. سؤال آخر: هل المدين يمكنه أن يحج أم لا؟ المسألة فيها تفصيل. إن كان الدين حاضرا وليس دينا مؤجلا، ما هو أحد الناس يشتري بيت والدين مقصر على 30 سنة، فلا يحج لمدة 30 سنة، كما أنه لا يزكي لمدة 30 سنة. كل مرة الزكاة يقول أنا علي دين 300,000، وبالتالي لا زكاة عليه. لا، ليس هكذا. إن المدين الذي يمنعه دينه من الحج من كان دينه حاضرا، ثم لم يترك وفاء، ثم لم يسمح له الدائن. عندك 3 أمور: أن يكون الدين حاضرا، أن لا يترك وفاء، أن لا يسمح له الدائن، وأمر رابع أن لا يكون الحج قد قدم منحة له. إذا قدم الحج منحة من موسر من جهة ما، فلا حرج عليه أن يخرج للحج في هذه الحالة، لأن الحج لن يرزقه من ماله شيئا، لن يجور على حق مدينه عنده. فيما يتعلق بهذه النقطة أيضا: الشاب في مقتبل عمره في أول حياته، هل يبادر إلى الزواج أم يبادر إلى الحج؟ إن الأمر فيه تفصيل كذلك. إن كانت حاجته إلى الزواج حاجة ملحة، إن كان يخشى على نفسه العنت، الوقوع في الفاحشة إذا لم يبادر إلى الزواج، عندئذ الزواج يقدم على الحج. الزواج يقدم على الحج في هذه الحالة عندما تكون نفسه تاقت إلى الزواج، يخشى على نفسه الفاحشة إذا لم يتزوج، فعليه في هذه الحالة أن يبادر إلى الزواج ثم يحج لاحقا. بل إذا لم يجد الباءة فإن على جماعة المسلمين من حوله أن يعينوه على ذلك، وأول من يتوجه إليهم التكليف بإعانته على الزواج والداه. يعني إن على والدي الشاب إن كانوا قادرين على تزويجه وهو لا يملك الباءة ولا يستطيعها، يجب عليهم تزويجه، فإن هذا من جملة النفقة الواجبة. إن الحاجة إلى العفاف لا تقل عن الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء والدواء، هذه من جنس تلك. إن الوالد كما يجب عليه أن يطعم ولده وأن يكسوه، يعني وأن يطببه إذا احتاج إلى طبابة، يلزمه أن يعفه إذا احتاج إلى إعفاف ولم يكن يملك ما يستطيع به الباء وما يقوى به على تكاليف الزواج. طيب، مسألة أيضا تتعلق بهذه النقطة، الإيثار. هل في إيثار في الحج؟ الحج الواجب لا، يعني لو كنت لم تحج حجة الإسلام ثم توفر لديك المال والقدرة على الحج ثم أراد والدك أن يحج، أنت مقدم على والدك، وإن كان البر به واجبا وإن كان الإحسان إليه فريضة مستفيضة في كتاب الله عز وجل، لكن عندما نكون أمام واجب عيني لا إيثار في الواجبات. إنما يأتي الحديث عن الإيثار عندما نكون أمام مستحبات، عندما تكون قد حججت الحجة الأولى وهذه حجة تطوع أو عمرة تطوع، في هذه الحالة يأتي الحديث عن إيثار والدك عليك. طيب، من أراد أن يخرج إلى الحج عليه أن يتعلم أحكام الحج. إن كل من توجه إلى مهمة ينبغي عليه أن يتعلم من الفقه ما يتعلق بها. يعني إن من أراد أن ينشئ مشروعا تجاريا إن عليه أن يتعلم من أحكام البيوع وفقهها ما يقيه من الوقوع في الربا والغرر وسائر أسباب فساد العقود. كان عمر يقول: لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا وإلا أكل الربا شاء أم أبى. لا يجلس في سوقنا إلا من فقه في ديننا وإلا أكل الربا شاء أم أبى. أيضا من يريد أن يذهب إلى الحج عليه أن يتعلم أحكام المناسك حتى لا يبطل حجه أو يقع في محظور كبير وهو لا يدري. ثم على المساجد والمراكز الإسلامية أن توفر هذه الدورات التي تعلم الناس مناسكهم. في هذا المسجد إن شاء الله يوم السبت القادم، ليس غدا، السبت القادم يوم 28 من هذا الشهر، عندنا دورة حول أحكام الحج، أرجو أن يحضرها الجميع إن شاء الله وأن يبلغ الشاهد الغائب. يبقى تعلم أحكام الحج مسألة مهمة جدا لمريدي الحج. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يسافر يوم الخميس، يعني قل أن يخرج إلى سفر إلا وهو يحب أن يكون خروجه يوم الخميس صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا كان يودع أهله وجيرانه: استودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يحافظ على توديع أهله ومن حوله عند السفر. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. عندما تستودع أهلك تستودع الله دينهم وتستودع الله أماناتهم وخواتيم أعمالهم، ثق أنك سوف ترجع وتجد الأمانة كما تركتها. إن الله إذا استودع شيئا حفظه. أثناء السفر كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد كبر وإذا نزل سبح. إذا صعد إلى مكان مرتفع يكبر، إذا نزل أو هبط واديا فإنه يسبح صلوات ربي وسلامه عليه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني علمنا لما ننزل منزل في السفر نجتمع. لقد نزل مع أصحابي منزلا تفرقوا كل واحد في مكان، فقال: اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه. إن تفرقكم هذا في الشعاب من الشيطان. إن تفرقكم هذا في الشعاب من الشيطان. شخص إذا قضى حاجته يعجل بالعودة إلى أهله. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه ومنامه، فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله، فليعجل بالعودة إلى أهله. وقد سئل إمام الحرمين لماذا كان السفر قطعة من العذاب، فقال لأن فيه فراق الأحباب، لأن فيه فراق الأحباب. الشخص إذا رجع من سفر مطلوب أن لا يطرق أهله ليلا إذا أطال الغيبة. إذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا. ثم بين الحكمة، قال حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعسة، عشان المرأة تستعد لاستقبال زوجها في مشهد ينشرح له صدره. طبعا الليل والنهار مسألة نسبية، لأن اليوم تليفونات موجودة ويستطيع أنه بالتليفون يخبر أهله أنه جاي الساعة كذا بالضبط بالدقيقة، لكن في وقت لم تكن فيه تلك الوسائل لا ينبغي أن يفجى أهله، لأنه قد يراهم على هيئة لا تسره. أحبابي مرة أخرى، مع أكرم سفر وأكرم مسافر، مع النبي صلى الله عليه وسلم في رحلته من المدينة إلى مكة، استغرقت 8 أيام من الحد إلى الأحد، وصل مكة يوم الأحد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما وصل إلى مكة، قبل أن يصل بات في منطقة اسمها الآن جرول أو اسمها آبار الزاهر. هذه منطقة بات عندها النبي عليه الصلاة والسلام ليستجم، ليعطي اسمه حقه من الراحة والاستجمام والنشاط، ليصبح جاما نشيطا، فيدخل إلى مكة في غاية العافية الجسدية والنفسية صلوات ربي وسلامه عليه. ثم جاء على جسر الحجون، ثم انحط يمينا، ثم وصل إلى الكعبة، ثم دخل من باب بني شيبة. ويا لله، الكعبة، هذه الكعبة ليس بها صنم، لا يطوف بالبيت عريان، لم يحج في هذا العام مشرك، عادت كما تركها خليل الرحمن أبو الأنبياء إبراهيم. الكعبة قبل 10 سنوات نفس هذا المكان النبي صلى الله عليه وسلم دخل لكي يطوف بالبيت، وكان الملأ من قريش في دار ندوتهم يتضاحكون ويتندرون، ثم قال بعضهم لبعض: أيكم ينطلق إلى سلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ وانطلق أشقى القوم عقبة بن أبي معيط لكي يأتي بسلا الجزور المشيمة القذر، لكي يأتي بالقذر ليضعه على ظهر الطيب المطيب صلوات ربي وسلامه عليه. ثم ظل نبينا ساجدا حتى جاءت ابنته فاطمة فأزلت عنه هذا القذر، ثم غسلته عنه، ثم رفع نبينا صلى الله عليه وسلم رأسه بعد هذا، ثم دعا عليهم بأسمائهم واحدا تلو الآخر: اللهم عليك بعتبة، اللهم عليك بشيبة، اللهم عليك بفلان. ثم تقول الرواية: فوالله لقد رأيت جميع من سمى رسول الله يومئذ، لقد رأيتهم قتلى، ماتوا جميعا يوم بدر على الكفر بالله. ثم سحبوا على وجوههم، ثم ألقي بهم في قليب بدر في بئر بدر، ثم وقف نبينا على حافة القريب يناديهم: يا فلان يا فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقا. قال عمر: يا رسول الله، ما تخاطب قوما قد جيفوا، أصبحوا جيفا في الأرض؟ قال: والذي نفسي بيده، ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، لكنهم لا يملكون أن يجيبوا. طاف نبينا بالبيت، أثناء طوافه رأى رجلا قد ربط نفسه برجل آخر، فقاله أمره أن يقطع هذا الخيط. قال: يا رسول الله، إنه نذر، إنا نذرنا أن نحج مقترنين، من بقايا الجاهلية نربط بعضينا وإحنا بنحج، نذر. الشيطان سوى لهم هذا، إن هذا قربة، تعلمون لا يعبد الله إلا بما شاء. فقاله: احلل هذا القيد، هذا ليس بنذر، لا نذر إلا فيما يبتغى به وجه الله. إن هذا من عمل الشيطان. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى الحجر الأسود ثم وضع شفتيه عليه فقبل، ثم سجد عليه، ثم فاضت عبراته فها هنا تسكب العبرات، ثم فرغ من طوافه فصلى ركعتين، ثم ذهب إلى الصفا والمروة ماشيا. في هذه اللحظات انتشر الخبر في مكة، إن رسول الله على الصفا، إن رسول الله على المروة، يعني فلفظت بيوت مكة رجالها ونساءها حتى العواتق، جاءوا لكي تكتحل عيونهم برؤية محيا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. إن رسول الله على الصفا، إن رسول الله على، إن رسول الله على المروة. فلما رأى اجتماع الناس أمر أن ترحل له دابته، فاستكمل سعيه عليها لكي يراه الناس جميعا، لكي يستطيع أن يحييهم وأن يجيب على أسئلتهم وأن يمكنهم من رؤيته في غير مشقة صلوات ربي وسلامه عليه. عندما انتهى من سعيه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا لأنه ساق معه الهدي، فأمر أصحابه أن من لم يكن قد ساق الهدي أن يحلل. الصحابة لسه مترددين، لماذا نحلل؟ لقد أحرمنا بالحج مفردين من المدينة، النبي أمامنا لم يحلل، بيننا وبين الحج 4 أيام فقط، وصل يوم 4 والحج يوم 8، طب نحلل ليه؟ احنا جئنا محرمين بالحج مفردين، ورسول الله أمامنا لم يحلل، وبيننا وبين الحج 4 أيام. ثم بقايا أيضا أنهم كانوا يرون في زمان الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، بقايا أفكار الجاهلية القديمة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني عزم عليهم وقال من لم يكن قد ساق الهدي فليجعل إحرامه عمرة فليطف وليسعى ثم ليتحلل. فلما وجد يعني ترددا دخل على أمنا عائشة تقرأ في وجهه الغضب، قالت يا رسول الله يعني من الذي أغضبك أدخله الله النار؟ فقال أما شعرت أني قد أمرت أصحابي أن يجعلوا إحرامه عمرة ثم إذ هم يترددون؟ ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم خطيبا فقال أبالله تعلموني؟ لقد علمتم أني أخشاكم لله وأتقاكم له وأبركم له، بالنسبة لي لقد سقت الهدي فلا ينبغي لي أن أحلل حتى أطوف وأسعى للحج، يعني أو حتى أطوف بالبيت يوم العيد، لكن بالنسبة لكم أنتم من لم يكن قد ساق الهدي معه فعليه أن يجعل إحرامه عمرة. عزمها عليهم عزمة فطابت نفوسهم جميعا فكلهم فعلوا ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذه اللحظات جاءه سراقة بن مالك ثم قال يا رسول الله أرأيت عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فقال بل لأبد أبد، دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ما المقصود دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة؟ لأهل العلم في تفسيرها قولان، يعني أنه إن كان قارنا دخلت أعمال العمرة في أعمال الحج، من أحرم قارنا عليه طواف واحد وسعي واحد وهذا يغنيه عن الحج والعمرة جميعا فدخلت أعمال العمرة في أعمال الحج بالنسبة للقارن. تفسير آخر أن العمرة دخلت في الحج أنه يجوز الاعتمار في أشهر الحج إبطالا لما كانوا يعتقدونه في زمان الجاهلية أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. بقي الكلمة أخيرة، من هو سراقة بن مالك الذي يسأله؟ لعل ذاكرتكم ترجع إلى الوراء، إنه الرجل الذي خرج في طلب رسول الله يوم هاجر من مكة إلى المدينة، وكانت قريش قد نظرت دية كاملة 100 من الإبل لمن يأتي به حيا أو ميتا. فخرج حتى كاد أن يدركهم، فقال أبو بكر النبي لقد أتينا. قال لا تحزن إن الله معنا، ثم دعا عليه فساخت قوائم فرسه في الرمل، فقال ما أراكما إلا قد دعوتما عليه، ادعوا الله لي والله لكم أمنى عنكم الطلب. دعا له النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم بشره، يا سراقة كيف بك إذا لبست غدا سواري كسرى وأنت يومها مسلم. سواري كسرى ملك الفرس، وهو يخرج ثاني اثنين إذ هما في الغار. نفس سراقة هذا الذي يأتي الآن وقد شرح الله صدره للإسلام، والنبي حوله هذه الآلاف المؤلفة من حوله، وكلها وجوه تعنو لله عز وجل، ألسنة تلهج بذكر الله عز وجل، وهو يسأل رسول الله يتعلم منه مناسك الحج ومناسك العمرة، ثم يسأله يا رسول الله بين لنا أمر ديننا كأننا خلقنا الآن، ما نفعله؟ أفيما جرت، أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير، أم فيما يستقبل؟ فقال بل فيما جرت به الأقلام، بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير. قال ففيما العمل إذن؟ قال اعملوا فكلكم ميسر لما خلق له. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. The temperature is very high outside. If you could please make space for your brothers so they could come inside. Please come forward inshallah and let your brothers to come in. تفسحوا يا أخواني، درجة الحرارة عالية في الخارج إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. We're still talking about the fifth pillar of Islam, Al-Hajj. And the question, the first question the Sheikh wants to indicate and teach us is, do we pray two rakahs of istikhara to know whether we need to perform Hajj or not? The Sheikh said, explained, if it is the obligatory part, like this is the first time you perform Hajj, then of course there is no istikhara in it. Just like when you are about to pray Dhuhr or Asr or so on, do you pray two rakahs of istikhara to perform that? No, of course not. Or you're about to perform, give your zakah, you don't do istikhara. But on the second Hajj or Umrah that you perform, of course, you could do this. And the istikhara is something that you hesitate about. Like both matters are good for you, whether you perform the Hajj now, the second Hajj, or you have some other duties, whether you're like a sheikh, you have to give lectures in the masjid. Do you stay in Ramadan to benefit people, or you go for Umrah in Ramadan during that? Of course, both of them are good. You can make istikhara on something like that. And depends on what is better that Allah Azza wa Jalla indicates for you. But what about if someone has debt, he has a loan? The Sheikh explained there's two types of loans. The one that you have to give right now, and the one that is delayed like for 30 years. When you buy a house and it is a loan for 30 years, are you not going to perform Hajj for those 30 years? Of course not. And the same thing, are you not going to pay your zakah? Of course not. But if it is, there's four things. If it is right now, and the thing that you did not leave some kind of way to pay it, and if the person that you who owns that debt, who gave you that loan, did not permit you, and that Hajj is not given to you from a different source, like somebody give it to you free. And how about like if the young person wants to get married and he's, confused, shall he get married first or shall he perform Hajj? And I know a lot of brothers in here, mashallah, have that dilemma. The Sheikh explained that if you are fearful for yourself that you will commit adultery, something that is a sin, a great sin, then to get married is obligatory. It's preferred. It comes first. And the Sheikh even indicated that it is the duty of the Muslim to help the person to get married. And of course, his parents should be the first one to do this, because to protect yourself from committing a sin is as necessary as the food that you eat every day or the air that you breathe. It's one of the essentials of life. The second point the Sheikh has mentioned, al-ithar, which is if you prefer someone else to do it instead of you. Again, the Sheikh has explained, if it is the obligatory hajj, the first hajj that you perform, then you don't prefer anybody else to do it before you. You have to perform it, even if it is your father or mother or someone else. But after the first hajj, of course, then you have that choice. The other point the Sheikh indicated, that you have to learn the rules of hajj. Just like if you want to do any trade or any commerce or do any dealing, buying and selling, you learn everything that has to do with that buying and selling or whatever you're about to perform. So with hajj, you have to learn the rules of hajj and to know what is permissible, what is not permissible in al-hajj. And you have to learn what are the virtues of hajj. Inshallah, in this masjid, not this Saturday, a week from this Saturday, we will have a special workshop to learn about hajj. For all those, whether they are performing hajj or they want to know and learn about what are the essentials and the things that you need to perform in hajj, everybody is more than welcome to attend this lecture next Saturday. The other point the Sheikh has mentioned, that the Prophet ﷺ used to love to leave or travel on Thursday, and he used to say goodbye to his family and to his neighbors, and to ask Allah Azza wa Jal to protect whatever he left behind. And you should be certain that if you leave Allah Azza wa Jal entrusted in all your money and your family, you will find it exactly as safe as you have left it. The Prophet ﷺ, every time when he is traveling, if he goes to a hill, he starts saying Allahu Akbar. And if he goes down, then he will make a lot of tasbih to Allah Azza wa Jal. And when he come back from the traveling, he used to gather people to eat so they could stay together. That's part of his sunnah. And the Prophet ﷺ also taught us that if you travel and you have already fulfilled the reason why you traveled for, whether it's a business and you already finished that business, or education, you finished that education, whatever it is, then you need to rush in coming back home. This is the sunnah of Rasulullah, to rush to come back home. And he also taught us that to enter our houses at night when we came back from traveling. And the Sheikh indicated the reason for it, so the wife of the person could get herself ready. Of course, that was at a time when there was no phones, there is no technology that we see nowadays. And now you could phone somebody and they will know exactly when you're coming, way ahead of time. And especially with the itinerary that everybody has. The journey of the Prophet ﷺ from Medina to Mecca took about 8 days. And on the 8th day, he slept in a place close to Mecca called Jarwal, so he could rest his body, so he'd be prepared to enter Mecca. And he entered from the gate of Bin Shaiba. And when he entered the Kaaba, and what a difference between the time that he left it and the time he entered it, about 10 years of difference. Well, now he entered it with there's no idols around it, no one who is naked. No mushrik. He entered it just like Ibrahim alayhi salam left Al-Kaaba. What a difference 10 years made in the life of the Prophet sallallahu alayhi. When he used to pray around Al-Kaaba, and the people of Quraysh, the infidels, the disbelievers, they used to mock the Prophet sallallahu alayhi, make fun of him, to the point that one time they start challenging each other, and who is going to take like the leftovers of the slaughtering they had and throw it in the back of the Prophet ﷺ while he is making sujood to Allah Azza wa Jal. And Uqba ibn Mu'id was the one who did it, and Fatima, and he alayhi salatu wasalam stayed prostrating to Allah Azza wa Jal until Fatima came in and start moving all of this from his back. And then he عليه الصلاة والسلام made the dua against each one of them, and he named them by name. And someone swore to Allah that he's seen each one that he عليه الصلاة والسلام made dua against dead in the battle of Badr. And when they were thrown in the well of Badr, and the Prophet صلى الله عليه وسلم starts addressing them and asking them and telling them, I have found what Allah promised me is true. Did you see Allah fulfill His promise? To the point where Umar was telling him, how are you talking to corpses that can't hear you, can't understand you? He said, by Allah, they all can hear me, but they cannot reply. And then he, alayhi salatu wasalam, made tawaf around Al-Kaaba, and he saw two men tying each other with a rope. So he ordered them to cut that rope or to untie themselves. Because at the time of jahiliyyah, of ignorance, when people perform hajj, they used to tie each other, thinking this is something that make them closer to Allah Azza wa Jal. And he told them that this is an act of the shaitan. This is not of what makes you closer to Allah. And then he, alayhi salatu wasalam, went to the black stone and he kissed it and he prayed two rak'ahs after he finished the tawaf. And then he started walking to As-Safa and Marwa. And then everybody in Mecca started getting the news that he, alayhi salatu wasalam, is there in Safa and Marwa. So they all rushed to see him, to fulfill their eyes and looking at him. So he, alayhi salatu wasalam, in response of kindness, of mercy, he stood on his camel so everybody could see him. This way he could greet everyone and he will be able to answer anyone who has a question. And that's out of the mercy of the Prophet ﷺ and his great manner. And then after that, he finished the sa'i between Safa and Marwa. He said to all his companions, those who did not bring the livestock, who did not bring the camels of the, with them to slaughter it for the Hajj, you need to make tahallul from your ihram and to relieve yourself as if this is a umrah. And of course, the companions, they still remember the time of ignorance, the time of jahiliyyah, when it was forbidden for anyone to combine umrah with hajj. This is considered one of the greatest sins, major sins, to the point where they hesitated to reply to the Prophet ﷺ, who gets so angry. And he complained to Aisha when he entered her apart, and she saw how angry he is. And then he told her, he could not believe that they have hesitated about that. So he went outside and addressed them all. And he told them, are you teaching me about Allah Azza wa Jal? Don't you know that I'm more fearful of Allah more than all of you? Don't you know I'm more knowledgeable of Allah? And so on. And then he told them, for those who did not bring the animals with them, they need to make it as a umrah. And if he did not bring it, he will himself do it. So all of them, their hearts were satisfied and they did that. And they obeyed him, alayhi salatu wasalam. Then the Shaykh concluded by a scene when Suraq ibn Malik came to the Prophet sallallahu alayhi wasalam and asked him, are we supposed to perform this umrah every year? I mean, every time we perform hajj? Are we allowed or only for this time only? And he, alayhi salatu wasalam, told him, it is until eternity, until the day of judgment. Meaning, you know, you could have the same virtues, either could be for the same virtues for Umrah is the same thing that you do for Al-Hajj, except for the last part of the Hajj that you have to perform, or could be that you could combine Al-Umrah with the Hajj anytime you want until the day of judgment. And who was Suraq ibn Malik? If you could remember, he's the one who went after the Prophet ﷺ and his companion Abu Bakr, trying to give them dead or alive, because he wanted to get the reward that Quraysh has put on the head of the Prophet ﷺ. And we all know the story when his horse stuck in the ground three times, and the Prophet ﷺ offered him the jewelry of Kisra. It is that person who was a disbeliever in Allah and now he is believing in Allah Azza wa Jal, asking the Prophet to teach him from the religion what could benefit him. May Allah make us among those that He forgives and accepts at the Day of Judgment.